بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ افتتاح الصلاة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة يعني الدخول فيها، ويشمل ذلك ما أحكام الصلاة الأخرى عنونا بالافتتاح الذي هو الدخول، وبعده وما بعده تابع له. وأورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة يكبر عند الافتتاح وعند القيام من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك في السجود. يعني أن ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه رفع اليدين في موضعين، يعني في عند تكبيرة الإحرام اللي هو افتتاح الصلاة، وعند القيام من الركوع. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يعني مرفوعا التكبير في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند افتتاح الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه يرفع يديه. فهذه ثلاث مواضع في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني فيهما هذه المواضع الثلاثة. والذي ذكره مالك رحمه الله هنا عن ابن عمر موضعين: عند الافتتاح وعند القيام للركوع. لكن جاء في الصحيحين ذكر رفع اليدين في ثلاثة مواضع، هي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، عند رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ثبتت، يعني ثلاثة منها في الصحيحين وموضع في صحيح البخاري. وافتتاح الصلاة هو تكبيرة الإحرام، المقصود بتكبيرة الإحرام وهي التي يكون الدخول فيها في الصلاة، لا يكون الإنسان داخل في الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. ويقال لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، لأنه قبل أن يدخل في الصلاة يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويجيء، لكنه إذا قال الله أكبر ودخل في الصلاة حرم عليه بعدها أمور كانت حلالا له قبلها، أمور كانت حلالا له قبلها. وهذا مثل الإحرام في الحج، لأن نية الدخول في النسك يحرم به أمور كانت حلالا قبله، وكذلك تكبيرة الإحرام في الصلاة يحرم قبلها يحرم بعدها أمور كانت حالا قبلها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة، قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال: تحريمها التكبير، يعني أنه يدخل الإنسان في الصلاة بتكبير الإحرام، ويحرم عليه بعدها أمور كانت حلالا قبلها. نعم. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن ثابت عن سالم بن عبد الله بن عمر، وأحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن ابن عمر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني هذان الموضعان يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم الرفع عند ثلاثة، هذان الموضعان وزيادة التكبير عند عند عند الركوع، فإنه يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم، هذا في حديث ابن عمر. نعم. قال ما عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الذي هو مرسل من حديث علي بن حسين، وأنه كان عليه السلام يكبر عند كل خفض ورفع، مع يعني معلوم أنه ما عدا القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فإن جميع الانتقالات يعني يكون فيها التكبير، كان يكبر عند كل خفض ورفع، كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا مرسل يعني من لأن علي بن حسين يعني هو من من من من التابعين، ولكنه جاء يعني في حديث أبي هريرة الذي سيأتي يعني ما يدل عليه وما يشهد له، يعني فإذا هذا المرسل جاء عن أبي هريرة كما سيأتي بحديث صحيح أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، يقول الله أكبر عندما يركع، وإذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعند سجود الله أكبر، وعند القيام من السجدة الأولى يقول الله أكبر، وعند السجدة الثانية يقول الله أكبر، وهكذا. ففي يعني ففي جميع الانتقالات الله أكبر إلا عند القيام من الركوع، لأنه يقول سمع الله لمن حمده. قال مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. نعم. مرسل. نعم. مرسل قلنا حديث أبي هريرة اللي سيأتي يعني دال عليه أو يشهد له. قال عن مالك عن ابن شهاب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. ثم ذكر يعني هذا المرسل عن سليمان بن يسار كان يرفع يديه في الصلاة، كان يرفع يديه في الصلاة، وهذا لفظ مطلق، لكن جاءت السنة يعني ببيانه كما في حديث ابن عمر السابق الذي فيه يعني ثلاث المواضع، وفيه يعني في حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري القيام من الرفع من الركوع، فهذا لفظ مطلق يعني يشهد له أو يبينه يعني ما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها بيان المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري. عن سليمان بن يسار. نعم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهذا مرسل. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني يدل على يعني الحديث المرسلة التي يعني مر ذكرها، وأنه يعني يشهد لها، فيكون يعني هذا الذي جاء في المرسلة يعني ثابت بهذا الحديث الذي يعني جاء عن أبي هريرة مسندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وأنه كان يكبر بالصلاة كلما خفض ورفع، وهذا موقوف، هذا موقوف على عبد الله بن عمر، لكنه ثابت يعني بالحديث أبي هريرة المرفوع الذي قبل هذا. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، وهذا مثل يعني ذاك الذي مر يعني قبل، لأن ذاك مرسل وهذا يعني ذكره موقوفا على عبد الله بن عمر. فرفع اليدين في هذا الموضع في هذين الموضعين يعني هو ثابت، بل أكثر من ذلك الموضع الثالث الذي يكون عند الركوع وكذلك القيام من التشهد الأول. نعم. قوله دون ذلك يعني كأنه يعني أقل في الرفع، لكن الحديث الذي مر يعني في الصحيحين وفي غيرهما يعني ما فيه تفريق بين الموضع الذي يكون فيه رفع اليدين. قال عن مالك عن أبي نعيم وهو ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمه التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. ثم ذكر هذا الأثر عن جابر بن عبد الله وهو مثل الذي قبله، يعني جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الموقوف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموقوف على جابر وكذلك الموقوف على عبد الله بن عمر، كلها يعني شاهدها أو الدال على أن ذلك معتبر، يعني كون ذلك جاء مسندا موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جابر بن عبد الله. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. كمل. قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني إذا جاء والإمام راكع، إذا جاء والإمام راكع فإنه يعني يكبر يعني وينوي افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ركن لا بد منه، ولا يكون الإنسان داخل في الصلاة إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر ونوى تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، لكن جاء أنه يجمع بينهما فيكبر للإحرام وهو واقف ثم يهوي للركوع ويكبر وهو هاوي للركوع، والجمع بينهما أولى، الجمع بينهما أولى، لأن هذا خروج من الخلاف، لأن كون تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبير الركوع جاء عن بعض الصحابة، لكن يعني الأكمل والأفضل والأحوط أنه يأتي بهما معا، كما يقولون في بعض في مثل هذه المسائل خروجا من خلاف من أوجبه، يعني في ذلك احتياط. نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزئا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. يعني الإنسان إذا جاء وهو مسبوق ودخل مع الإمام ولكنه نسي تكبيرة الإحرام، نسي تكبيرة الإحرام ثم أنه تذكرها عند الركعة الثانية فكبر عند الركعة الثانية للدخول في الصلاة، فإنه يعني ما بعد هذا التكبير معتبر وما قبله لا يعتبر، لأنه ما وجد فيه تكبيرة إحرام، لأنه ما وجد فيه تكبيرة إحرام، فإذا يعني إذا نسي ولكنه تذكر عند ركعة الثانية وكبر فإنه يكون دخل في الصلاة بهذا التكبير الذي يعني ركعة الثانية, فإذا كنت ركعة الثانية هي التي أدركها, وما الركعة التي نسي أن يكبر فيها تكبير الإحرام فإنها هذه لاغية ولا عبرة بها لأنه ما دخل في الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير, تحريمها التكبير, وما حصل منه تحريم الصلاة, وإنما حصل منه تحريم الصلاة عند الركعة الثانية, تذكر فكبر ناويا الدخول يعني في الصلاة. نعم. قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أن من نسي تكبيرة الافتتاح وأنه يعني صلى فإنه يعيد صلاته لأنه ما دخل في الصلاة, والصلاة ما يكون داخلا فيها إلا بتكبيرة الإحرام, فإذا صلى ونسي تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه يستأنف الصلاة. وهذا بخلاف المسألة التي قبلها لأن تذكر في الركعة الثانية فكبر فصار ما بعد التكبيرة الثانية هذه معتبر, وما قبلها فإنه لا عبرة به. فهذا يعني مسألة أخرى وهي أنه نسي تكبيرة الإحرام حتى فرغ من الصلاة فإنه يستأنف الصلاة. نعم. قال وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته, قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون, لأنها لما فسد صلاة الإمام ولم يحصل يعني له صلاة فإن غيره تبع له, فإن غيره تبع له. لكن جاء في بعض الصور يعني ما يدل على أن الإمام إذا صلى وهو محدث ولم يعلم إلا بعد فرغ الصلاة فإنه يعيده وحده والباقون لا يعيدون. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة في المغرب والعشاء. قال عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. ثم ذكر القراءة في المغرب والعشاء, في المغرب والعشاء, وذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه الذي كان يعني قبل أن يسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور, يقرأ بالطور. والحديث جاء في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم, وفيه أن في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لما سمعه وهو يقرأ يقول فيها أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات بل لا يوقنون, قال كاد قلبي أن يطير يعني من, من, من, من البلاغة والفصاحة التي في هذا الكلام, وكان ذلك سبب إسلامه. ولهذا جاء في بعض الروايات في البخاري وقرأ الإسلام في قلبي, فكان ذلك سبب إسلامه لما سمع, وكان يعني في ذلك في الوقت كافرا لم يسلم. وهذا من أمثلة ما يتحمله الكافر في حال كفره ويؤديه في حال إسلامه, فإن ذلك معتبر لأن هذا الذي حصل في حال كفره ولكنه أداه بعد إسلامه فيكون ذلك معتبر. وهذا من جنس ما جاء في قصة هرقل وفي حديث أبي سفيان, قصة أبي سفيان, وأنه يعني أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصدقة والصلة وكذا وكذا ويذكر أشياء, فأخبر بها يعني هرقل وكان ذلك في حال كفره وقد أسلم بعد ذلك, فيكون يعني هذا الذي حصل في حال كفره معتبرا بتأديته في حال إسلامه، حيث أخبر بأنه حصل كذا وكذا، بأنه حصل كذا وكذا. الحاصل أن الصغير إذا تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير معتبر، والكافر إذا أدى تحمل وهو كافر ثم أدى في حال الإسلام فهو معتبر. ومن أمثلة كون الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي بعد بلوغه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي في الصحيحين، والذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. فإن هذا الحديث يعني حدث به النعمان بن بشير وقال: سمعت رسول الله، وكانت وفاته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمره 8 سنوات، يعني كان عمره 8 سنوات، يعني تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. فإذا يعني هذا الحديث الذي هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يعني فيه أنه تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام، وكان يعني هذا دليل على أن الرسول قرأ في المغرب بهذه السورة. نعم. والحديث هنا الذي هنا ذكر في الصحيحين. نعم. قال: عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ثم ذكر هذا الحديث عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي أم عبد الله بن عباس، لأنها أم أولاد العباس، وهي وأكبرهم الفضل، وهي تكنى به وهو يكنى به رضي الله تعالى عنه. فسمعته يقرأ المرسلات، سورة المرسلات، فقالت: ذكرتني يا بني، ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قرأ بها في المغرب، وأنها يعني آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن يعني أنه ثبتت السنة في الصحيحين عن رسول الله كما جاء، وهو الذي جاء في الموطأ، أن الرسول قرأ بها في المغرب، وأن لبابة بنت الحارث الهلالية قالت إنها سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الذي سمعته من ابنها عبد الله بن عباس أنه شبيه بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة لعبيد الله. نعم. عن أم الفضل بنت الحارث، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية. قال: عن مالك عن أبي عبيد مولى، وهي التي يعني جاءت قصتها في الحج لما تمارى الناس يعني في هل الرسول مفطر أو غير مفطر يوم عرفة، وكان واقفا على بعيره، فكان من ذكائها وفطنتها أن أخذت قدح لبن وقالت: ناولوه إياه، ناولوه إياه، فأعطوه إياه فشرب، فعرف الناس أنه مفطر. يعني هذا الكلام الذي الحوار الذي جرى بينهم: مفطر صايم، مفطر صايم، أحد يقول صايم وأحد يقول مفطر، يعني أرادت أن توضح أو يتضح الأمر بهذا الفعل الذي فعلته، فشربوا والناس يرون. فكان هذا يعني من قبيل يعني ما يقولون: الجواب ما ترى لا ما تسمع. نعم. قال: عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وأنه صلى يعني بالناس، يقول أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر وأنه يعني قرأ يعني في المغرب يعني سورة أم الكتاب وقرأ يعني سورة سورة من قصار المفصل من قصار المفصل. ولما جاء في الركعة الثالثة قرب منه ليسمع يعني إيش الذي يقرأ، لأن الركعة الثالثة يسر بها ليس فيها جهر في القراءة، فيعني فقرب منه حتى يسمع ماذا يقول. وإذا هو يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيعني دل هذا على أن يعني سورة المغرب يعني يقرأ فيها بطوال مفصل ويعني وكذلك بقصر مفصل، بل قد جاء في الحديث أنه قرأ فيها بالعراف، سورة العراف يعني تعتبر جزء وربع يعني قرأ فيها بالمغرب. ولكن الغالب أنها يعني أنها في قصار مفصل يعني لأنها تخفف فيها القراءة، وقد تطول فيها القراءة جدا كسورة الأعراف، وقد تقصر دون ذلك كطوال مفصل يعني مثل سورة الطور. نعم. والإسناد قال: حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. مولى هذا ثقة يعني نعم ثقة من أخرج هو من رجال التقريب. نعم هو أبو عبيد هذا عن أبي عبيد مولى هو المدحجي مولى سليمان بن عبد الملك. نعم وهو حاجبه. نعم. عن عباد بن نسي وهو عبادة يعني أصحاب رواة الموطأ غير يحيى بن يحيى، يعني هو عنده عبادة هو الصحيح. وأما ما جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي وأنه عباد هذا وهم، وإلا فإنه عبادة وهو ثقة. نعم. من رجال التقريب. نعم. عن قيس بن الحارث وهو ثقة أيضا. عن أبي عبد الله الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو ثقة. نعم. قول الباجي رحمه الله قال: قراءته في الثالثة هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أهل الردة. وأجاز جماعة من علماء القنوت في المغرب وكل صلاة، ومنهم من لا يراه أصلا. هذا هو القنوت، هذه قراءة وليست قنوت. نعم. لأنه قرب منه يسمع ويقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم. قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. ثم أعد مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الأربع يعني في التكبيرات الأربع يعني في الركعات الأربع يعني الفاتحة وسورة، ويعني وفي المغرب وفي الأولى من المغرب يعني وفي بعضها يعني سورتين, وكل ذلك جائز. كل إنسان يقرأ يعني سورة أو بعض سورة من أولها أو وسطها أو آخرها, أو يعني كذلك يعني يقرأ سورتين أو أكثر يجمعها, كل ذلك سائغ. والأصل هو الجواز حتى يأتي ما يمنع, لأن الله يقول اقرأ ما تيسر منه. ولكنه جاء عن ابن عمر ذران هذا التفصيل. قال كان ابن عمر يصلي في الأربع, كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. نعم. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. نعم, يعني كان أحيانا يكرر سور, بدل ما يقرأ سورة واحدة يقرأ سورتين. نعم. ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون, سورة التين والزيتون قرأ بها, والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري. نعم, كل من الوثقات. نعم. عن البراء بن عازب. نعم. قال العمل في القراءة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنتوقف عن التدريس يوم الأربعاء والخميس والسبت, ونعود إلى التدريس إن شاء الله يوم الأحد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, لهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, فعل الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ في بلادنا يمنع إعطاء رخصة لمدارس تحفيظ القرآن, لكن يسمح بإنشاء جمعية ثقافية ويكون من ضمن أنشطتها تحفيظ القرآن, فهل يجوز لنا ذلك؟ والله إذا كان يعني منعوا من إنشاء باسم القرآن, وأنهم يعني إذا ثقافية يكون منها القرآن أو حفظ القرآن, هذا شيء طيب. ولكن هذا اللفظ المطلق له الثقافية يعني يجب أن يكون في حدود ما هو سائق وما هو مشروع, لا يكون فيه شيء من المحاذير, لا يكون فيه شيء من المحاذير. يقول هل بعد الركوع قبض لليدين أم سدلهما؟ لا, تقبض يعني يقبض يعني بعد الركوع, لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليدين على الشمال إذا كان قائما. ومعلوم أن المصلي له حالة أربعة لا خامس لها, فهو إما قائم قبل الركوع وبعد الركوع, وإما راكع, وإما ساجد, وإما جالس بين السجدتين وفي التشهدين. فإذا قوله إذا كان قائما هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. يقول بارك الله فيك لماذا يعيد المأمومون لماذا يعيد المأمومون الصلاة في مسألة نسيان الإمام تكبيرة الإحرام؟ قالوا لأن الإمام فسدت صلاته فتفسد صلاتهم, لكنه جاء كما قلت في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أنها لو فسد الصلاة الإمام فإن يعني الفساد يعني يخصه, وذلك في مسألة الوضوء الحدث, لو صلى وهو محدث لم يتوضأ ولم يعلم بعد فرغ الصلاة فإنه يعيد وحده وهم لا يعيدون في الحدث. أما إذا كان يعني في نجاسة وعليه نجاسة فإنه لا يعيد، يعني لا يعيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس عليه نعلان وعليهم رعالهم، ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل بالوحي وأن في عليه خبثا أو قذا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم بعد ذلك فلم يستأنف الصلاة، لأن المدة الشيء الذي قبل خلع النعال يعني ما استأنف وإنما اعتبره، فدل هذا على أنه لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم اللي بعثر الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، وأما إذا صلى وهو محدث فإنه يعيد وحده وهم لا يعيدون. يقول: التكبير بعد التشهد الأول ورفع اليدين يكون من الجلوس أم بعد القيام والوقوف؟ لا، عند يعني أقول في المنطقة التي بين الجلوس عندما يقوم، مثل ما أن عند التكبير يعني عندما يهوي للركوع وعندما يهوي للسجود، يعني يكون في هذه الحالة. يقول: بارك الله فيك، هل يجوز للعامي ألا يرفع يديه مطلقا تقليدا للإمام أبي حنيفة، مع أنه يعرف الأحاديث التي تدل على مشروعية الرفع؟ إذا أخبره من عنده علم بثبوت الأحاديث فإن عليه أن يأخذ بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو أنه لا كلام لأحد مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك يقول: ما حكم من لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة اعتمادا على المذهب؟ السنة التي ينبغي التي على الإنسان يفعلها هو أن يسأل ما الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، وإذا كان المذهب على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعول على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعول على المذهب الذي يعني فيه يعني عدم الأخذ بما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. الأئمة يستفاد منهم ويرجع إلى كلامهم ويستفاد منهم، لكن إذا تبين الدليل فإنه يصار إليه، مثل ما قال ابن القيم في كتاب الروح، قال أن أن أن الإنسان يعني عنده يعني أنه يرجع للأئمة ويستفيد منهم ويعتبرهم يعني يدلون على الدليل، لكنه إذا وصل إلى الدليل فإنه لا يبحث عن غيره ولا يسير إلى غيره. قال: كمن يستدل بالقبلة يستدل بالنجم على القبلة. الناس إذا كان الإنسان في البر كيف يهتدي القبلة؟ بالنجوم، يعرف النجوم، يعرف اتجاه النجوم وين اتجاه القبلة. لكن إذا وصل الكعبة وصلت الكعبة قدامه يروح يدور النجوم يهتدي بها القبلة، خلاص القبلة قدامه. فهذا المثال ذكره ابن القيم رحمه الله لبيان أن العلماء يستفاد منهم، لكن إذا وصل إلى الدليل وعرف الدليل فإنه يصار إليه، لأنه وصل الغاية التي يعني يتعين عليه الأخذ بها، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أوصى به الأئمة، كل واحد من الأئمة قال أنه يعني إذا صح الحديث هو مذهبه. يقول: عندنا في البلد حيث يكثر الشرك، فعندما نتقدم للحج كمرشد ديني أو متعهد لحملة نعرض على لجنة ويسألوننا أسئلة شركية، فإذا وافقنا عليها يسمحون لنا بالحج، وإذا لم نوافق عليها لا يسمح لنا بالحج، فما رأيكم حفظكم الله؟ لا يجوز للإنسان أن يعني يأتي بشيء أو يذكر شيئا يعني حرام لا يجوز له النطق به، يعني وقد يكون يعني كونه يلتزم بالحق وكونه يأخذ بالحق وكونه لا يحل الحق أن يكون ذلك سببا في كونهم يتجهون إلى يعني تحقيق رغبته. يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ سائغ، لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا مرفوع، يعني ذكره شيخنا الشيخ عبد الباز في تعليقه على فتح الباري، في تعليقه على فتح الباري أنه قال جاء عن عمر بن شبه وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه ثابت، سواء يعني ثبت مرفوعا يعني كما ذكر شيخنا، وإن لم يهذا فإنما جاء عن ابن عمر يكفي. يقول بارك الله فيك، حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون في العشاء، هل يلزم منه أنه قرأها في الركعتين؟ لا لا، في ركعة واحدة ما هو قسمها، لكن هذا الذي سمعه وهو يقرأ، لكن لا يقال أنه يعني قسمها بين ركعتين. هل يجوز للإنسان أن يشارك في مسابقات القرآن بنية أخذ المال؟ أقول مثل هذا يعني ينبغي أن يكون يعني مشاركة في المسابقة يعني من أجل حفز همته، ولا يكون هذا قصده، يعني ينبغي أن يكون قصده هو عندما يحفظ القرآن يحفظه يعني ليتقرب الله عز وجل به، وليحصل بكل واحد حسنات، ولكنه إذا حصل مسابقة ودخل فيها فحصل ما حصل فإن هذا من الثواب المعجل الذي يحصل الإنسان، لكن لا يكون قصده من كونه يحفظ القرآن وأنه يحصل مكافأة، لا يكون هذا الدافع، وإنما الدافع كونه يعني يحفظ يعني هذا الكلام الذي هو خير الكلام ويحصل الأجر والثواب. وكذلك إذا حصل شيئا من الدنيا يعني بسبب ذلك فإنه يأخذه، لكن ما يكون الدافع له أن يحفظ من أجل الدنيا، لأن يحفظ من أجل الدنيا إذا حصل الدنيا ترك ونسي. الحديث بارك الله فيك سنن النسائي، حديث البراء بن عازب، ونص على أنه هذا في الركعة الأولى. الركعة الأولى؟ نعم. إيه نعم. على كل هو يعني كونه يعني جاء لا ينفي أنه قرأ في الركعة الثانية، ولا يعني يقتضي أن هذه السورة القصيرة قسمت يعني في ركعتين. قال وكونه جاء عند النسائي التنصيص على الركعة الأولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. هذا يوضح. يقول هل يفهم من حديث الصنابح بقراءة أبي بكر رضي الله عنه لقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد المفصل على جواز ما يعرف بالتنكيس؟ إيش يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا بعدما قرأ المفصل عند إيش؟ بعدما قرأ المفصل في الركعة الأولى والثانية. أيوة. ثم قرأ من آل عمران. نعم نعم، جائز كون الإنسان يقرأ يعني سورة يعني متقدمة بعد سورة متأخرة، جائز لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون على ترتيب المصحف، هذا هو الأولى، لكنه لو حصل ما يقال أنه حرام وأنه لا يسوق. يقول عندي قريبي لا يصلي ونصحته ولكن بلا جدوى حتى وصل أن قاطعته كذلك لم ينفع، ما العمل؟ كيف أعامله؟ احرص على هدايته، احرص على هدايته، ويعني أبين له يعني خطورة يعني ما هو يعني ما هو فيه، ويعني وكذلك إذا كان هناك أحد له منزلة عنده يعني توصيه بأن يعني ينصحه وأن يكون عونا له على ذلك، يعني كونك تحرص على هدايته وتكرر ذلك وتبحث يعني عن أحد يساعدك في ذلك ممن له منزلة عند هذا الشخص، وأنه يعني يوقره ويسمع كلامه ويأخذ بكلامه، يعني المهم أنك تحرص على هدايته، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. وقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. يقول في بلدي في كل يوم بعد في كل صلاة فجر الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية يرفع يديه ويقنت، فهل أتابعه في هذا الدعاء؟ هذا غير مشروع يعني إلا في النوازل، القنوت دائما بصلاة الفجر ما ثبت، وإنما ثبت في النوازل، وأنت لا تترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، لأن المسألة فيها خلاف، والصحيح خلاف هذا الشيء يعني خلاف هذا القول، فأنت لا تترك الصلاة ولكنك لا ترفع يديك ولا تعمل يعني وأنك تدعو بهذا الدعاء الذي يعني يدعى به، وإنما أنت تابع الإمام ولا يحصل منك شيء يعني ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة يعني وراءه ما تترك الصلاة وراءه. يقول بارك الله فيكم شيخنا، اشتريت سيارة من المعرض بأقساط شهرية ثم بعتها على معرض آخر في نفس الوقت، وذلك بعد عقد المبايعة بدون نقل الملكية، فما رأيكم في هذا البيع؟ أعد. اشتريت سيارة من معرض بأقساط شهرية ثم بعتها على معرض آخر في نفس الوقت، وذلك بعد عقد المبايعة، لكن لم تتم نقل الملكية. على كل التنظيم الذي في مصلحة يعني يأخذ به الإنسان ولا يتهاون فيه، يعني إذا كان يعني ما دام التنظيم يتطلب أن الإنسان يعني ينقل الملكية يعني فيفعل هذا الشيء، وهذا في مصلحة له، لأنه لو حصل في السيارة يعني شيء ما هو طيب أو حصل شيء يعني هذا وهي باسمه قد يلحقه ضرر بهذا، فالإنسان يعني يلتزم بالأنظمة التي يعني فيها حفظ المصالح وحفظ حفظ الأموال وحفظ الحقوق ولا يتهاون في هذا الأمر. يقول امرأة اعتنقت الإسلام ولم تكن تواظب على الصلاة، تزوجت ويوم عقد نكاحها كانت تصلي ثم لم تواظب على الصلاة، فما حكم عقد نكاحها، باطل أم صحيح؟ الصلاة يعني لا بد من جميع الصلوات ولا بد من محافظة على الصلاة ولا تترك يعني شيء من الصلوات، ويعني ترك الصلاة تكاسلا، أما إذا جحودا هذا بيجمع العلماء أنه كفر وردة عن الإسلام إذا جحد الصلاة، لكنه إذا ما جحدها ولكنه تهاون فيها ولا يصلي يترك بعض الصلوات هذا جاء ما يدل على أنه كفر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر أو الشرك في الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وجاء عن بعض التابعين أنه قال لم يكن أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، والمقصود بذلك ترك التهاون ليس ترك الجحود، لأن ترك الجحود هذا بيجمع العلماء، فالذي لا يصلي يقال له كافر. يقول بارك الله فيك، توجد منطقة في بلاد أوروبية تعرف بكثرة المسلمين الساكنين فيها وكثرة المساجد، حيث تقام أغلب الشعائر الإسلامية بدون مشاكل من صلاة ولباس شرعي، إلا أنهم يمنعون الحجاب في المدارس، فهل يجوز الإقامة في تلك المنطقة؟ إذا كان بقائك فيه فائدة يعني للمسلمين يعني فأنت ابقى، وإذا كان ما في فائدة يعني كونك تنتقل إلى بلاد المسلمين يعني أولى لك من البقاء بلاد الكفار، وإن كان يعني بعض المناطق يعني أحسن من بعض بالنسبة لتمكين المسلمين من يعني من من من, من الشعائر، ويعني ومع حصول النقص فالذي هو الإلزام بكشف الوجوه، يعني هذا يرجع إلى حصول الفائدة من الإنسان. فإذا كان بقاء فيه فائدة وأن بقاء يترتب عليه مصلحة كبيرة للمسلمين يبقى، وإلا يعني بلاد الكفار ما ينبغي الإنسان يبقى فيها وإنما يذهب إلى بلاد المسلمين. يقول أحسن الله إليكم: رجل متزوج بزوجات وهو يريد أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل من الهدايا أو النفقات، لكن يقول لا أستطيع العدل بينهن في الجماع، فهل أنا مؤاخذ؟ إيش؟ لا أستطيع العدل بينهن في الجماع، هل أنا مؤاخذ؟ الإنسان يعني عليه أنه يعني يحرص على يعني إيصال الحق إلى كل من يستحقه من زوجاته، وإذا كان أنه يستطيع فيسوي بينهن، وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. المهم أن لا يكون عنده يعني حيف ويعني قصد إلى الإضرار يعني بالبعض والإحسان إلى البعض، بل يحرص على الإحسان للجميع ويعامل الجميع معاملة طيبة. وإذا كان أن حصل شيء خارج عن إرادته وأنه يعني في تفاوت يعني بالنسبة لما يحصل له من النشاط فهذا شيء آخر. هل يجوز أن يتفق الزوجان لمنع الإنجاب باستخدام الموانع بدعوى أنهما يعيشان فترة شبابية؟ لا يجوز يعني اتخاذ شيء يمنع الإنجاب إلا إذا كان مقصود تأخيره لفترة معينة، وأما قطعه نهائيا هذا لا يجوز، لأن إذا قطعه قد يعني يذهب هؤلاء الأولاد يبقى بدون أولاد. لكن كونه يحصل منه يعني تأخيره لكون المرأة يعني تلد يعني قبل أن يمشي تلد، قد يمشي الولد الأول تلد الذي بعده وهكذا يتكرر، فإذا حصل اتخاذ شيء يؤخره يعني بعض الوقت لا بأس بذلك. يقول: هل كل قتال في الإسلام يعتبر جهادا؟ لا، ليس كل قتال، يعني فيه البغي البغاة الذين يخرجون ويقاتلون ما يقال إنهم مجاهدون. هل يشرع للمأموم لكن يقول... لكن قتال يعني صائل وقتال يعني هذا سائغ يعني، لكن كونه كل شيء يقال إنه جهاد قد يكون قتال للحمية، فيما جاء عن أبي موسى الأشعري سئل رسول الله عن رجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول: بارك الله فيك، أنا ضربت بهيمة وأنا صغير. إيش؟ ضربت ضربت ضرب نعم ضرب بهيمة نعم بهيمة نعم وهو صغير نعم، وقد يقول: وقد أوجعتها ضربا، فهل تقتص مني يوم القيامة؟ إيش؟ فهل تقتص مني يوم القيامة؟ أنت احرص على أنك لا تؤذي أحدا، لا يعني آدمي ولا حيوان، وأما يعني قضية يعني كونه تقتص منك وهذا ما نعلم من شيء يدل على أن، لكنك أنك تؤاخذ يعني على هذا إذا ما تبت، لأنك تؤاخذ على هذا العمل المنكر وعلى الإيذاء الذي قد حصل، لأن هذا عمل تؤاخذ عليه إذا ما تبت، وأما إذا تبت فمن تاب تاب الله عليه. شيخ، أنا وش رأيك مثل هذا السؤال؟ يقول السائل: أهل الجنة في الجنة بأي رواية يقرؤون القرآن؟ إيش؟ أقول علم ذلك عند الله، أكثر من سؤال في قضية لو أن إنسان صلى وهو سادل ليديه هل تصح صلاته؟ تصح صلاته نعم، لأن هذا ليس من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة، لكن الإنسان إذا علم السنة يأخذ بها، وإذا تركها رغبة عنها يؤاخذ عليها، يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. من نسي البسملة في أول الوضوء، يقول هل يجوز أن يشتري العقيقة أخي؟ يشتريها أخوك؟ نعم، يعني بدلا عنك؟ نعم، وأن يعطيك إياها؟ سيشتريها هو؟ ما في بس يعني يكون كون أعطاك يعني غنم أو لتعقبها ما في بس. يقول بارك الله فيك، ما حكم إلقاء الموعظة عند دفن الميت؟ والله ما نعلم من دليل يدل على التزامه، لكنه إذا حصل أحيانا يعني لا بأس بذلك، الرسول حصل منه في بعض الأحيان. ما حكم رفع أصبع السبابة عندما يسمع المأموم قراءة الإمام وفيها تسبيح أو تحميد؟ والله هو التسبيح هو رفع السبابة عند الإنسان عندما يتشهد وعندما يدعو مثل ما في الصلاة يدعو بأصبع يحركها أو عند التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله. أما يعني الاتيان بها عند ذكر تسبيح وما إلى ذلك هذا ما يتابعها عند يعني يتابعها في الصلاة كما جاء، ويتابعها عند التشهد عند يقول أشهد أن لا إله إلا الله.